قول العلماء في شرط الجزاء. باشر فأنزل في نهار رمضان، ماذا عليه من أقوال أهل العلم؟ ابن تيمية. أنت من ابن تيمية هذه؟ فتاوى تفضل. تفضل شيخ. أما ابن تيمية فقد أخطأت عليه. أما الشيخ الألباني نعم قال ذلك. إيش الدليل عنده؟ الدليل عدم. ما هيعمل إيه؟ أنا من قول الإنسان يدع طعامه وشرابه وشهوته. الآن أنت مش أنت طالب علم الآن، بتتكلم بطلب علم وبطريقة علمية. قلت لك ما الدليل؟ قلت لي الدليل عدم الدليل. يبقى الأصل عدم إيه؟ عدم الوطلاق، والأصل عدم الإلزام. قلت لك عندنا دليل ناقل هو عن الأصل، والناقل عن الأصل لابد يقدم على المثبت للأصل. والناقل عن الأصل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، والإنزال شهوه. قالوا هيأتي أحدنا امرأته أو لما قال سلم في وضع أحدكم صدق، هيأتي أحدنا امرأته ولو فيها أجر، إلى آخر الحديث. نعم حسمع أخوي، حسمع وأتعلم كمان، بس فصل القول بقى عشان أتعلم. شوف أنت عندك عته مغولي وأنت بتستدل. الآن أنت بتعمل إيش؟ أنا قلت لك عندي دليل يدع طعامه وشهوته، صح كده؟ أنت قلت ليس بدليل. قلت لك كلمة، قلت لي أن قوله يدع شهوته والمقصود بها الجماع، مش ده أنت عايز تقول فيه؟ صح؟ قلت لك لا، الشهوة فيها القبلة شهوة، واللمس شهوة، والنظر شهوة، والإنزال شهوة، صح ولا لا؟ فأنت إذا أردت أن تخصص تأتي بإيش؟ هاتي الدليل. أقعد. والأسبوع القادم لو تأخرت الأمر هيكون عليك أشد ما يكون. ماشي؟ اتفضل. اسكت عشان أنا وقتي ضيق، وبعد بعديها أخلي أول كلام معاك هو ده. اجلس. فإذا أرقى طبقات العلماء، سامحونا أحسن من شغل بالعلماء، طبعا واحد مثل هذا يخلينا نذوب فيما نتكلم في الصخر في مسألة العلماء. لما نتكلم أيضا في مقالة الشافعي بيشتد، يعني يستنهد الهمم من أجل طلب العلم، أو ده أكبر مثال عندنا للتخزيل في مسألة النشاط في طلب العلم. فنقول الآن العلماء قالوا أعلى وأرقى طبقات العلماء منزلة هم فقهاء المؤرخين، وقلنا ابن الملقن آخر والخاتمة السيوطي والسخاوي. السخاوي أيضا فقيه محدث، وابن مياطي وغير هؤلاء من الذين يعني قد تربعوا مكانة عليا في علم الحديث والفقه. هؤلاء أرقى الناس منزلة، لذلك قال الإمام الشافعي والناس في العلم طبقاتهم أعلاهم وأرقاهم وأعظمهم منزلة. لكن هو يقول في قال بقدر درجتين في العلم به، يعني العلم الهاء هنا ضمير عائد على الكتاب، بالعلم بالكتاب. والحق لا يمكن أن يكون عالما بالكتاب إلا وهو عالما، إلا ويكون عالما بالسنة، لأن تبيين الكتاب لا يكون إلا بالسنة، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ولا تبين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن بحال من الأحوال من رجل انشغل بكتاب الله جل في علاه، فكان أرقى الناس منزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلا أن يكون عالما بالسنة، لأنه سيحتاج للسنة حاجته للماء والهواء، لأن كما قال عمر بن حصين السنة قاضية على الكتاب والكتاب ليس بقاضي على السنة، وقال الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، لأن الكتاب يحتاج فيه المرء إلى التبيين، ولا يكون التبيين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى الإمام الشنقيطي من المتأخرين، هذا العالم الإمام العالم مرتقى هذه المنزلة إلى بعلمه بالكتاب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الدرجات وهذه الطبقات، فإن لم تستطع أن تصل بهمتك إلى أرقى الدرجات فلا أن تنزل من هذه الدرجة إلى أن تكون في الطبقة الثانية، طبقة الطلبة، طلبة العلم المتعلم على سبيل النجاة. وإن كان أيضا يتفاوتون في المنازل، لأن الله جل وعلا بين تفاوت العلماء عندما قال لعلمه الذين يستنبطونه، ما قال كل العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبط. هذه تفاوت درجات، تفاوت الدرجات. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم الآن إن كنتم لا تعلمون. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله هذه جمل لو وقفنا معها سنين ما انتهينا، لكن ما أدري نريد ندخل على الأهمية في الكلام على